ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فإن الله تعالى يبين الفرق بين الشريحتين وما يستوي الأعمى والبصير، ما نافية أعمى أعمى البصر وأعمى البصير، والبصير المبصر ببصره وبصيرته، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى قلوب الإنسان، يرى بقلبه. لذلك إذا فقد الإنسان العقل تراه يضرب في كل شيء، فالذي يبصر حقيقة هو القلب. إذن هنا أتى بأربع صفات مقابل أربع صفات، بيّن أن الكافر والمسلم لا يستويان، وأن الكفر والإيمان لا يستويان، أن الكافر اسم فاعل والمسلم لا يستويان، والكفر مصدر والإسلام لا يستويان. ثم دلل على ذلك وأيقظ العقول لتتنبه، لأن هذا الكتاب جاء ليخاطب الشريحة التي لها مروءة ولها عقل ولها أحاسيس ولها فهم، هي التي تستوعب هذه الأساليب الرفيعة فتستفيد منها فتعز نفسها وأمتها وتترك لها بصمات في هذه الدنيا قبل أن تنتقل منها. أما الذي لم يعطيه الله يعطيها الله همة ولا مروءة لا ينظر ولا يتأمل، ودائما هم شهوته. لذلك تجد الإنسان الذي ما عنده همة يهتم بشهواته، تجد الإنسان الذي عنده همة يعني ينهى نفسه عن هواها، لأنه مشغول عن الهوى بمعالي الأمور ولا يأخذ منها إلا ما به تستمر له الحياة، يأخذ من شهوته ما يتقوى به على العبادة، ما يتقوى به على الإنتاج. أما يكون الإنسان الشهوة لأجل الشهوة، نهارك يا مغرور سهو وغفلة وليلك نوم والردى لك لازم، وتشغل فيما سوف تكره غبه، كذلك في الدنيا تعيش البهائم. ذلك أهل المروءات هم الذين إذا سمعوا هذا الكلام يستوعبونه ويستفيدون منه فتصلح لهم دنياهم وأخراهم. وما يستوي الأعمى والبصير، الأعمى ما يقدر يمشي إلا بقائد، البصير يبصر، حفرة يراها، جدار يراها، نار يراها، ولا الظلمات والنور ولا الظلمات ولا النور. ولذلك هذه اللام مشكلة، هل هي زائدة أو غير زائدة، أقوال للمعربين فيها. ولا الظلمات جمع ظلمة، ظلمة الكفر وظلمة الشبه وظلمة الشهوة وظلمة الشبهة وظلمة محبة الدنيا، كلها ظلم فوق بعض. ولا النور، نور الإيمان ونور الطاعة ونور القرآن ونور أعمال الخير. إذن لا يستوي هذا وهذا. إذن ما دام لا يستويان ما لا نعمل سيأتي. نعم. الظلمات جمع ظلمة، ولذلك جمعها، لأنه طرق الضلال كثيرة. الشهوة تودي الواحد في داهية، الشبهة تودي واحد في داهية، المحبة تودي واحد في داهية. لذلك طرق الضلال كثيرة، لذلك جمعها. قال الظلمات ولا تتبعوا السبل تفرق بكم. أما النور طريق واحدة، ونهج سبيلي واضح لمن اهتدى، ولكنها الأهواء عمت فأعمتي. ولا النور، الظلمة ما تستوي مع النور. إذا كنت في الظلام يمكن يطلع عليك ثعبان أو أسد، يمكن تروح تنزل في حفرة تهلك. النور كل شيء تراه. ولا الظل ولا الحرور. الظل معروف هو الذي يحجبك عن الشمس وعن الحرارة، والحرور هو السموم أو الحر. وهل الحرور يكون في النهار أو في الليل، والسموم لا يكون إلا في الليل أو العكس؟ أقوال للعلماء. والنتيجة أن الاستقامة لا تستوي مع الانحراف، وأن أهل المروءة لا يستوون مع أهل الدناءات، وأن أصحاب الهمم العالية التي يتعبون لأجل الجنة ولأجل الرفعة ليسوا كأصحاب الهمم الدنيئة. الذي الواحد منهم أهم شيء عنده راحته، يبقى مستريح ويبقى له ماله، لا يتعب ولا يفقد قرش، هذا يراه السعادة. ما يمكن. الفضائل لا تنال إلا بالتعب، سواء كانت فضائل دنيوية أو أخروية. ولذلك هي ثمار شجر يسمى علو الهمة. الفضائل ثمار شجر يسمى علو الهمة. فشجرة علو الهمة هي التي تنتج الفضائل. بدون ما تعلو همة الإنسان لا يمكن ينال الفضائل. إذا كان في نعاس وتذكر ما ادخر الله لمن يتجافى عن جنبه يصلي، يطرد النوم ويقوم يصلي، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، يتذكر عنده مال يحبه ولكن يرى فقير يرى محتاج، يتذكر قول الله تعالى ومما رزقناهم ينفق فيبذل. ما في شيء بلاش، لولا المشقة ساد الناس كلهم. الجود ما لا يفعل يفقد، والإقدام والسؤدد منحصر في النفس والمال، ما في طريق ثالثة للسؤدد أبدا. مالك تبني به المساجد، تمنح به أبناء المسلمين الأذكياء الفقراء، تصلح به ذات البين، تعالج به المرضى، تنفق على الرميلات، تستر به نفسك ومن حولك وجيرانك، تعف نفسك، تبني القناطر، تعمل مشاريع للمسلمين، تعمل جزء من مالك للإبداع. من يكتشف دواء جديد له من هذا المال جزء، من يسهل مادة النحو والرياضيات على الطلاب له جزء، من يتخصص في إصلاح ذات البين له جزء. إذن هذه الحياة مبنية على البيع، على المبايعة. والذي لا يبذل لا يربح. لازم نعرف أن الله قال أوفوا بعهدي، وقال إن الله اشترى. فالذي يريد الربح يبذل، والذي يريد الخسارة يستريح. إذن ما يستوي الأعمى والبصير أبدا، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء وللأموات، أربعة في أربعة، الأعمى والبصير والأحياء والأموات والظلمات والنور والظل والحرور، أربعة يعني اثنتان للمتقين واثنتان للمجرمين واثنتان للنار واثنتان للجنة مقابل. ولذلك ليتضح عند العاقل خطورة هذا الأمر، وأنه بين له ليستفيد وليبادر ويستعجل ويبدأ في العمل الجاد حتى ينجو بنفسه وينتشل من العالم ما يستطيع أن ينتشل بأسلوبه وبعلمه وبتخطيطه وببرامجه. وما يستوي الأحياء ولا الأموات، الحي المؤمن، الكافر ميت، لأن الحي إذا ذكرته استفاد وقلع عن المعاصي وجد في الطاعة وإذا نبهت تنبه. الكافر إذا ذكرته لا عيالا بالله قلبه كالميت، ما يسمع لا يخاف لا يتعظ. ولذلك عياذا بالله من كتب الله عليه الشقاوة لا يمكن أن يهتدي. إن الله يسمع من يشاء، إسماعه بأن يهيئ قلبه للإيمان ولقبول الحق، كما قال تعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، يجعل الصدر وسيع فتدخل فيه المعلومة، بعدين يشربها القلب، بعدين يبدأ يخاف ويطمع، يخاف من عذاب الله ويطمع في جنته، فيبدأ يتوق للخير، يغض بصره، يكف لسانه، ينشط في العبادة، يترقى. ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا حرجا. الحرجة هي الشجرة التي تكون في الغابة تلتف عليها الأشجار، لا يمكن أن تصلها الدابة لترعاها لصعوبة مكانها. ثم عبر عن الضيق بالحرجة لأن العرب يعرفون الحرجة، فإذا عبر لهم يفهمونها جيدا، والقرآن بلسان عربي مبين. إن الله يسمع من يشاء، أي يهدي من يشاء هدايته من خلقه، فإذا سمع الآية تاب، وإذا سمع الموعظة فهم، وإذا سمع الوعيد خاف. وما أنت يا نبي بمسمع من في القبور، وهؤلاء الكفار هم كأنهم أموات كأهل القبور، لأنهم لا يتعظون ولا يسمعون ولا يفهمون، فما لك أنت، ما يمكن أن تسمعهم. وهذا تحذير من هذه الشريحة، وتبيين لنبيه صلى الله عليه وسلم أن الهداية بيد الله. إن أنت إلا نذير، إن أنت إلا نذير، أي ليست لك القدرة على إدخال المعلومة في قلوب عبادي، ذلك من خصائص الربوبية، أنت لك أن تبين لهم وتخوفهم، أما إدخال المعلومة في القلب هذا لا يملكه إلا الله. إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء، لكن أنت تبين وتوضح وتخوف، كما قال وإنك لتهدي إلى صراط، إلى شريعة وإلى طريق واضحة. من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني دخل النار، إني آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تتقحمونها كالفراش. إن أنت، ما أنت إلا نذير مخوف مبلغ الناس. نعم. أما إدخال المعلومة في القلب هذه لا يملكها إلا الله، والنبي صلى الله عليه وسلم عليه البيان. ولذلك بعض الصحابة بين له بين له بين له وما فهم، وبعض الصحابة يفهم في أول شيء. عمر رضي الله عنه وهو سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلالة، وسأله عن الكلالة، بعدين في النهاية ضربه في كتفه، والحديث في البخاري، وقال له تكفيك آية الصيف، تكفيك آية الصيف. ظهرنا الآية الأخرى اللي في أول السورة نزلت في الشتاء أو في الخريف، لأنه قال تكفيك آية الصيف، هذه نزلت في الصيف. وعمر يقول ما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء أكثر من الكلالة، وإني أقول فيها برأيي. وبعدين الكلالة مصرح بها في آية الصيف، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد، هذا نص صحيح واضح صريح. وبعدين وله أخت فلا نصف ما ترك، والأخت لا ترث النصف، لا مع الأب ولا مع الجد ولا مع جد الجد. فتبين أن الكلالة العدام الأصول والفروع، نعم، وإنما الكلالة من الكل وهو التعب، وأن تكون الورثة حواشي، لكن الكلالة تقال للمال وتقال للوارث وتقال للمورث، مال كلالة ووارث كلالة وموروث كلالة، فيمكن لهذا الاشتراك هو اللي لبس عليه رضي الله عنه. وفاطمة رضي الله عنها والعباس، نبينا صلى الله عليه وسلم قال لا نورث لا نورث، معاشر الأنبياء لا نورث. وبعدين العباس وفاطمة جاءوا لأبي بكر يريدون ميراثهم من النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت لها عائشة لا نورث، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نورث. هي رضي الله عنها قالت عجيب، أنت ترث أباك وأنا لا أرث أبي، ما فهمت، ما انتبهت. لذلك الفهم شيء يعطيها الله، ما يملك الفهم الذي يدخل المعلومة في القلب هو الله، أما العلماء وقبلهم الأنبياء لهم البيان، أما كون أن الإنسان يفهم ويستعب ولا يستعب هذا شيء يعطيها الله. ولذلك من العلماء كانوا، قال من الشيخ الإسلام بن تيمية كان يقرأ الكتب ويقول يا مفهم داود فهمني، يا معلم داود علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، لأن الفهم شيء يعطيها الله. وما أنت بمسمع من في القبور، القبور بعدين هنا اختلفوا هل أهل القبور يسمعون أو لا يسمعون، خلاف بين العلماء طويل عريض، كتب فيه ابن القيم كتاب الروح وتكلم فيه، وقد ذكر الوالد الأقوال في سورة النمل في آية وما أنت بمسمع من في القبور، في النمل أظن في آخر النمل. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، في الجزء السادس تكلم وناقش القضية، وهو خلاف بين العلماء من قديم، فبعضهم قال أهل القبور لا يسمعون، وبعضهم قال لهم سماع خاص، والذين قالوا لا يسمعون قال الآية وما أنت بمسمع من في القبور، والذين قالوا يسمعون قال النبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم يوم بدر، فالذين قالوا لا يسمعوا قالوا هذه قضية عين لا يقاس عليها. لذلك قالوا أيضا إن الميت لا يسمع قرع نعال أهله، بعدين قالوا يجيه منكر ونكير ويقعدانه في قبره ويسألانه من ربك ما دينك ما لا. فهنا خلاف بين العلماء، وأيضا الذهاب للقبور السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، نعم يسلم عليهم، والقضية فيها خلاف قديم والله أعلم، يعني تحتاج إلى مزيد بحث، وكل قول له وجاهة من جهة. إن أنت ما أنت إلا نذير مخوف، من عصاك بالنار، ومبلغ عبيدي خطورة عصياني وعدم اتباعك فيما جئتهم به. إنا أرسلناك يا نبيي بالحق، أرسلناك متلبسا ومصاحبا للحق، الحق القرآن السنة الشريعة كل شيء مبين. من أطاع الله دخل الجنة، من عصاه دخل النار، الظلم ظلمات، الذي يطيع ينجو بالحق، الذي لا وراء وراءه ولا لبس فيه، بشيرا لمن أطاعك بالجنة ونذيرا لمن عصاك بالنار، بشيرا ونذيرا. وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، إن نافية، ما من أمة من الأمم قبلك إلا أرسل لها رسول بين لها شرعها ووضح لها النهج الذي ينبغي أن تسلكه، لأن الله لا يعذب الأمم إلا بعد قيام الحجة، وما كنا معذبين فنبعث رسولا، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتيكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. أما أهل الفترة فالتحقيق عند المحققين أنهم توقد لهم نار يوم القيامة ويؤمرون باقتحامها، فمن دخلها كان في علم الله أنه من أهل الجنة، ومن امتنع من دخولها كان في علم الله أنه من أهل النار. وهذا نصره الحافظ بن كثير في تفسيره، ونصره الوالد أيضا في أضواء البيان، لأنه وردت فيه آثار. وإن استبعد ذلك ابن عبد البر حافظ ابن عبد البر النمري صاحب الاستيعاب والاستذكار، وقال إن الآخرة ليست دار تكليف، واستبعد هذا، لكن هذا وردت فيه النصوص والنص مقدم. نعم، هذا الذي يظهر والله أعلم. وإن يكذبوك يا نبي قومك فقد كذب الذين من قبلهم، هذه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وتخفيف عليه، لأنه كان يتألم من تكذيب قومه ويحزن. جاءتهم رسلهم بالبينات الحجج والبراهين وبالزبر وبالكتب وبالكتاب المنير وبالكتاب الواضح الذي لا لبس فيه، أيوة الزبر والكتب والكتاب المبين القرآن أو الكتب التي جاءتهم مزبورة ومكتوبة، عطف توضيح. وإن يكذبوك فقد كذب من قبلك من الأمم، جاءتهم رسلهم بالبراهين الواضحة من كتب ومن براهين وأدلة فلم يؤمنوا وكفروا فأخذتهم بالعقوبة، لأن هذا مفهوم من مقتضى الكلام. ثم بعد أن كذبوا ولم يقبلوا أخذت الذين ظلموا، أخذت الذين كفروا، فكيف كان إنكاري عليهم نكيري. ولذلك إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ثم بين قدرته ونعمه على خلقه مومئا إلى أن ما أوعد به من النعم قادر عليه، ما وعد به من النعم قادر عليه، وما أوعد به من النقم قادر عليه. هذه دلالة على القدرة الهائلة، فهو قادر على أن يعاقب من عصاه، وعلى أن يكرم ويعز من أطاعه. ألم ترى أن الله بقلبك وببصرك أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات، ثمرات مختلفا. ايش اعراب مختلفا؟ سهلة، صفة ليش؟ ثمرات. طيب ثمرات مجرورة مختلفة منصوبة كيف؟ هذا واضح. ولذا لو ما أن الناس بينها عداء شديد مع النحو ما نسأل من هذا السؤال. أيوه. وما بتاء وألف قد جمع يكسر في الجر وفي النصب مع. أيوه. ثمرات مختلفا، فأخرجنا به ثمرات مختلفا، صفة لثمرات. ولذلك قال قانتات تائبات عابدات سائحات ذيبات وأبكارا، لأن أصلها محلها الفتح لكن ينصب بايش؟ بالكسرة. نعم. ولا سبيل للقوة في العلم إلا بفهم العربية. ينبغي أن يعلم طلاب العلم أن سبب الضعف المستشري بينهم ناشئ عن أمرين. الأمر الأول عدم حفظ المتون، الأمر الثاني الضعف في العلوم المساعدة. هذا هو الذي ضعف طلاب العلم في هذا العصر، يعني لا يهتمون بالنحو والصرف والبلاغة والمصطلح الحديث وأصول الفقه والقواعد الفقهية والقواعد الأصولية وبما يجمل الكلام وبما يقبح. هذه الأمور لا يهتم بها الطلاب ولا يحفظون متون، فسبب ذلك شيخوخة مبكرة في العلم في العالم الإسلامي الآن. وحري الحقيقة أن تعمل البرامج لتقوية العلم، لأن الضعف في العلم يضعف أمور أخرى كثيرة. إذا ضعفت الأمة في العلم ضعفت في الاقتصاد وفي الإدارة وفي العلاقات، كل شيء في المجتمع يضعف بسبب ضعف العلم، وكل شيء في المجتمع يقوى بالعلم، لا يوجد شيء أقوى من العلم. فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، أحمر أصفر أبيض أسود أزرق، كل الألوان. بعدين كيف هذا التلوين والطبيعة شيء واحد؟ الحرارة والبرودة والضوء والماء والأرض، من أين لها تفرق؟ لذلك هذا لا يكون إلا من فاعل مختار. ولذلك الله بيّن هذا في سورة الرعد وقال إنه آية ودلالة لمن يعقل. قال وفي الأرض قطع متجاورات، ثم قال تسقى بماء واحد، ثم قال ونفضل بعضها على بعض في الأكل في الطعم. من أين جاء التفضيل؟ الماء واحد حتى لا يقولوا هذا الماء جيد وهذا الماء ما هو جيد، والأرض واحدة حتى لا يقولوا هذه الأرض جيدة بالمواد العضوية وهذه أرض سبخة فقيرة. بعدين قال نفضل، وطبعا المناخ واحد لأنها متجاورة، ونفضل بعضها على بعض في الطعم، من أين جاء التفضيل؟ ثم قال إن في ذلك لآيات أي دلالات لقوم يعقلون، لمن عنده عقل يستعمله. لذلك هذا الدين لا يمكن أن يقاوم إلا بأن يجهله أهله أو يمنعون من بيانه. يقال للمسلم لا تبين هذا الدين ولا توضح للناس، أو يجهله المسلم فيكون يتكلم بجهل فيقع في الأخطاء. إذن هذه الثمرات المختلفة، أصفر أحمر أخضر أبيض أسود، من أين جاء هذا الاختلاف؟ ومن الجبال جدد طرق بيض وجدد حمر وبعضها مختلف ألوانه. شوف الجبل لكن فيه كذا طريق، خط أبيض خط أحمر، شوف الجبل كله أبيض، شوف الجبل كله أحمر، شوف الجبل كله أسود. ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. قالوا كأن الكلام مقلوب، وسود غرابيب لكن قال وغرابيب سود هكذا. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك، إنسان أبيض، إنسان أحمر، إنسان أسود، والأنعام على جميع الأشكال. من أين جاء هذا اللون؟ من أين جاء هذا الاختلاف؟ إذن هذه قدرة هائلة هي التي أوجدتكم وأمرتكم بطاعتها ونهتكم عن الشرك بها وعن عصيانها، فامتثلوا أوامرها واجتنبوا نواهيها حتى تنجوا بأنفسكم. النتيجة طاعة الله وعدم الكفر به والبعد عن المعاصي، هذا المقصود بالأسلوب. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك، أي كذلك. ومنهم من جبله الله على التقى، ومنهم من جبله على العصيان، ومنهم من جمل صورته، ومنهم من جمل خلقه، ومنهم من جعله شجاعا، ومنهم عياذا بالله من جمع فيه أمور نرجو الله السلام والعافية. مختلف. إنما يخشى الله من عباده العلماء، هذا فيه كل شيء. إنما يخشى الله من عباده العلماء، هذا قصر إضافي، أي لا يخاف الله كل الخوف إلا من كان عالما بما عند الله للمتقين، عالما بما عند الله للمجرمين، عالما بقدرة الله تعالى وأنه ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، عالما بشمول إرادته وأنه إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، عالم بأنه يأخذ الظالم أخذا شديد، عالم بأنه يغدق على من أطاعه وأنه يده ملأى سحا وأنه لا يرد سائلا ادعوني أستجب لكم. إذن العلماء هم الذين يخافون الله، العلماء هم الذين يطيعون الله، العلماء هم الذين يرفعهم الله، العلماء هم الذين بطاعتهم وبوقوفهم في وجه المعاصي يحفظ الله الأرض. قال أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم، أي لا تختصوا بالظالم. قال ماذا يفعل؟ قال يهلكهم الله ويبعث الناس على نياتهم. ذلك العلماء إذا كانوا صلحاء هؤلاء يعني خيرهم كثير ومسؤوليتهم عظيمة، ولذلك لا يفسد الأمم إلا فساد العلماء، وما انضر المسلمون إلا بتقاعس العلماء عن واجبهم، سواء يوم أحد إلى ما بعد ذلك. فعبد الله بن أبي بن سلول انخزل بذر الجيش وما ضر المسلمين ذلك، الذي ضر المسلمين مخالفة الرماة رضي الله عنه. ولذلك العلماء عليهم مسؤولية عظيمة. وأهم شيء أن العالم لا يقول الباطل، يقول الحق أو يسكت، أما يبرمج العالم الباطل ويقول الباطل حق هذا لا ينبغي ولا يجوز. وأخذ الله على وإذا لتبيننه للناس ولا تكتمونه، وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، وقال جل وعلا لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. الاهتداء ما هو؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من رأى منكم منكرا فليغيره. لكن الدين يسر، فإن كان الإنسان ضعيف أعطيت له مرتبة ينجو بها، ولكن ذلك أضعف الإيمان، بيده فإن لم يستطع فبقلبه، فإن لم فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فديننا دين اليسر ودين السماحة ودين النزاهة، ولكن حري بنا أن نفهمه، لا بد أن نعطي وقتا لهذا الكتاب، لا بد أن نعطي وقتا لديننا نفهمه، نعمل، نكف عن الحرام، نكون قدوة في الخير. أما المسلم غير مستعد ليقرأ ليعرف الواجب، هذه مشكلة. ليقرأ القرآن ليعرف ما لا أوجب الله عليه، ما لا حرم الله عليه. إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله عزيز ذو انتقام. عزيز، إن الله عزيز غفور. إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله عزيز، أي عزيز غالب غفور لذنوب عباده إن تابوا. ولذلك بين علمه وشمول قدرته ثم فتح الباب للتوبة. عزيز غالب غفور كثير المغفرة لذنوب عباده، يغفر الذنوب جميعا، لكن يغفر لمن تاب، يغفر لمن خاف، يغفر لمن تعلم. أما الذي لا يتعلم لا يخاف ولا يتوب. وأخطر شيء على الإنسان الجهل، لأن الجهل يقسي القلب، وقساوة القلب تثبط الإنسان عن الطاعة، وعدم الطاعة يوبق الإنسان. ما في شيء أضر من الجهل أبدا، لأن الجهل صاحبه يأمن. أما الخائف يسري يدلج في الليل، إذا خاف الإنسان سرى، وعند الصباح يحمد القوم السرى. إن الله عزيز غفور كثير المغفرة سبحانه. بعدين بيّن الشريحة، لما بيّن وقال استوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور، وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم، وهذه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب ما العمل؟ اقرأ الآية، إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجرهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. هذه الشريحة التي ختمت بها هذه الآيات هي التي تنبغي أن تكون القدوة، وأن تكون هي محل الرحال والنظر حتى نقتدي بها وننجو جميعا. إن الذين يتلون كتاب الله، يقرؤون القرآن، الكتاب يحيي القلوب، تبيان لكل شيء، نور مبين. أفلا يتدبرون القرآن فأجره حتى يسمع كلام الله. يتلون كتاب الله يقرؤونه، الحرف بعشر حسنات. وأقاموا الصلاة، أدوها تامة بواجباتها وأركانها وشروطها وسننها وأندابها وفي الأماكن المأمور بأن تؤدى فيها. وأنفقوا مما رزقناهم نفقة واجبة وسننة سرا وعلانية، إن تبدوا الصدقات وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. يريدون بذلك يعني ربحا وتجارة عند الله لن تبور ولن تكسد، وهي الجنة، لما فيها من الفوز وفيما فيها من الجمال وفيها من المتع وما فيها من الخير. هؤلاء لكي يوفيهم ربهم أجورهم كاملة ويزيدهم من فضله، أقل شيء الحسنة بعشر أمثالها، إلى أضعاف إلى ما يعلمه الله، ويزيدهم من فضله. قيل هو النظر إلى وجه الله الكريم، كما قال تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. إنه جل وعلا كثير المغفرة لعباده، شكور يعطي على العمل القليل الخير الكثير الذي لا يتناهى. فهو جل وعلا يشكر نعم عباده بأن يعني